باب النون. لفظ النصارى سابق في البقرة للصابئين فتلها ميسرة واعكسه في الحج وفي العقود تنأى عن النقصان والمزيد. نصرف الآيات في الأنعام ثلاثة جاءت بلا إبهام. أولها يتلوه يصدفونا وجاء لما جاوز الستين. منها بخمس قبل يفقهونا وقبل دارست أتى يقينا. وقل لقوم يشكرون بعده في سورة الأعراف واحفظ عده. والنفع قبل الضر في ثمانية في سورة الأنعام خذ بيانية. وسورة الأعراف فافهم قصدي ويونس آخرها والرعد. والأنبياء وآخر الفرقان والشعراء وسبأ فعاني. وما عداه الضر قبل النفع وليس إن عددت غير تسعي. قد جاء في البقرة الأول والمائدة الثاني ويونس نزل. حرفان طه الحج فيها ثبتا حرفان في الفرقان والفتح أتا. في قرية يا صاح من نبي جاءك في الأعراف يا صفي. تدعوننا جاء بإبراهيم فكل نونيه أخا تقويم. نسلكه مستقبلا أتاك في سورة الحجر فخذ بذاك. وقرأ ونزلنا بغير ألف عليكم المن بطه واعرف. عليك في النحل بلا امتراء يتلوه في قاف من السماء. لقد وعدنا نحن قل مقدما في المؤمنون قبل هذا فاعلما. وجاء في النمل بعكس الأمر ولا تكن فيها بنون تدري. ما نزل الله بلا إشكال في الملك والأعراف والقتال. وهو الذي جاء بها أخيرا فكن به ذا فطنة بصيرا. نعيم اعطفه على جناتي في الطور وانقله عن الثقات.